لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل I'm صلى على النبي. وهو الحكيم العليم. عنهم وقل سلام. سوف يعلم.